بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. نعم أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن بعد أن ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى الحج والجهاد وأنهما ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، ذكر هذه المسألة وهي: ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. وهذا تابع إلى مسألة الإيمان بالملائكة وقد مرت معنا. والملائكة مشتقة من كلمة، هذا قبل أن يتكلم الشيخ، أصل كلمة الملائكة هي جمع ملأك، وأصلها مألك وقلبت، ومألك من الألوكة، والألوكة هي الرسالة الخاصة. احفظوا قول الشاعر: ألكني إليها، يعني أرسلني إليها، وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر، فألكني أرسلني برسالة خاصة. فأصل الملائكة من الألوكة، فهم موكلون ومكلفون بأمر خاص، ولهذا لكل واحد منهم مهام أو مهمة. طيب، قال بعد الشيخ صالح وفقه الله، قال هنا: قال أي نصدق ونعتقد وجود الكرام الكاتبين كما أخبرنا ربنا جل وعلا بذلك، وهم الملائكة الذين كرمهم الله جل وعلا بأنواع التكريم وجعلهم موكلين بابن آدم يكتبون عمله. وهذا فرع للإيمان بوجود الملائكة الذي هو ركن الإيمان، وقد مر معنا الكلام على مسألة الإيمان. وذكر الشيخ فيما مر ويعيده أن الإيمان بالملائكة له درجتان: الدرجة الأولى إجمالية، والثانية تفصيلية. أما الإجمالي فأن تؤمن بوجودهم وأنهم لا يعبدون، يكفي، تؤمن أن الملائكة خلق موجودون وأنهم لا يعبدون، لا بنات الله ولا شيء. قال: والتفصيل الإيمان بكل ما أخبر الله جل وعلا مطلقا، ما علمنا وما لم نعلم، يعني كل ما وصلك أمر عن الملائكة من صفة أو اسم أو وظيفة، أحسنت، أو وظيفة، فكلها أو خبر، كل هذا تؤمن به. قال: وكل من بلغه شيء وجب عليه الإيمان به. قال: وعلى هذا فالإيمان بالكرام الكاتبين ليس شرطا في صحة الإيمان، إلا من عرف الآيات والأحاديث فأنكر، فهذا له حكم أمثاله من المنكرين. فهمتم لماذا قدم الشيخ بهذه المقدمة؟ قدم ليبين أن لو أن إنسان أنكر هذا النوع من الملائكة، يعني لا يكفر مباشرة، لأنها أحيانا يصعب على العام الاطلاع على هذا الأمر، واضح الأمر؟ فإذا عرف ذلك الخبر وعلم أن الله ذكرهم في القرآن وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكرهم في السنة وأنكر، فها هنا حكمه حكم كل من أنكر شيئا من النصوص، واضح الأمر؟ طيب، ولهذا قلت لكم أن من أهم ما ينبغي أن يعلم، بل يقول الشيخ صالح العصيمي في كلام له، يقول: وهو أعظم ما ينبغي أن يبث بين المسلمين، أنك تبث فيهم في أركان الإيمان القدر الواجب الذي لا يصح إيمان العبد إلا به. لماذا؟ لأن من لم يتحقق بذلك القدر الواجب كان من ناقض العاشر، كان من المعرضين. أحسنت. لأن العلماء لما ذكروا الناقض العاشر قالوا: أن يعرض عن الدين لا يعلمه ولا لا يتعلمه ولا يعمل به. فالإعراض هو الإعراض كما قال سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى: هو الإعراض عن تعلم ما لا يصح الدين إلا به، واضح؟ وقد سألت شيخنا الشيخ صالح وفقه الله تعالى العصيمي، فقلت له مثال على هذا، قال لي: كمن يقول لا وجود للملائكة، رأيت؟ فالشيخ مباشرة ذكر أمرا من الإيمان الواجب بالملائكة، فهمتم؟ فالحرص على معرفة هذا من أحسن. ولم أرى من اعتنى به فيما وقفت عليه إلا صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله تعالى والشيخ صالح العصيمي، وربما هو تبع الشيخ صالح بن عبد العزيز في هذا، وهو الذي اشتهر عنه هذا الأمر أنه إذا ذكر الإيمان يقول القدر الواجب منه كذا. وهذا يا إخوة ينبغي أن يحفظ، حتى إذا علمت الناس تقدم الأهم ثم المهم، لأن هذا الذي يصحح به الإيمان. وقد قلنا لكم مرارا أنه لا بد من شيء من الإيمان يصحح به الإسلام، كما أننا نقرر جنس العمل وما ينبغي من العمل، لا بد من شيء من الإسلام ليصحح به الإيمان. فتصحيح الإيمان أصله هو هذه الأركان الستة، وهذه الأركان الستة فيها قدر واجب لا يصح الإيمان دونه، وفيها قدر هو على حسب ما عرف العبد وعرف العبد عفوا من الشرع. ولهذا لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية الإيمان باليوم الآخر قال: وفي كتب الأنبياء وفيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفاصيل هذا جمل كثيرة. يعني بحديث الإنسان يرتقي في العلم خير مرتقى، لكن هناك قدر واجب لا بد من معرفته. قال المسألة الأولى في مسألة الكرام الكاتبين، قال هذا مأخوذ من قوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، سورة الانفطار. قال: فوصفهم الله جل وعلا بثلاثة أوصاف: أولا أنهم كرام، عفوا أنهم حفظة على ابن آدم، يعني يحفظون ما يصدر منه، فكل ما يخرج من الإنسان محفوظ ومقيد. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال تعالى: ورسولنا لديهم يكتبون، في آيات كثيرة. الأمر الثاني قال: وثانيها أنهم يكتبون ما حفظوه في صحف عندهم بأيدي الملائكة، فملك موكل بحسناته بكتابة الحسنات وآخر بالسيئات، فالذي موكل بالحسنات على اليمين والموكل بالسيئات على الشمال، فهم يحفظون أولا، ثانيا يكتبون حفظا وكتابة. الأمر الثالث أنهم يعلمون ما تفعلون. انتبهوا عند هذا الكلام، هذه مسألة ربما عرضت لأحدنا، أنهم يعلمون ما تفعلون، هل هذه عامة أم غير عامة؟ يعني هل هي عامة يعني في أعمال اللسان والقلب والقول، أقوال والأعمال للقلب، أم هي خاصة بالأعمال الظاهرة؟ الجواب أن كما قال الشيخ، قال أنهم يعلمون ما تفعلون، وهذه عامة في كل ما يصدر من ابن آدم، سواء كان العمل قلبيا أو بلسانه أو بجوارحه، ويستثنى ما تجاوز الله جل وعلا لهذه الأمة عنه. واضح؟ إذن الملائكة يعلمون ماذا؟ أفعال، كل ما ينطق وكل قول وعمل، قول وعمل القلب، قول وعمل الجوارح، ويدخل فيه قول وعمل اللسان، كل هذا مكتوب. سيبين الشيخ بعد أمرا آخر، عفوا لبل هنا، وهنا مسألة حذفها المختصر وليته أبقاها، وهي موجودة في الأصل، وهي من الأهمية بمكان، أن هذه الكتابة هل هي بعلمهم هم؟ يعني أن الله جل وعلا أقدرهم عليه لأنهم موكلون بهذا الأمر، يعني أعطاهم القدرة لأنهم أن يعلموا هذا بأنفسهم، أم لأن الله جل وعلا أمرهم فذلل لهم هذا الأمر، يعني أخبرهم به وأمرهم به؟ الظاهر هذا الأول. الشيخ قال في الأصل، قال: والملائكة يعلمون هذا كله لأن الله أقدرهم عليه، لأنهم موكلون بهذا الأمر، فالله جل وعلا هو الذي بيّن لهم هذا الأمر، ولولا أنهم وكلوا بهذا الأمر لما أخبروا بشيء من ذلك. فأعمال القلوب يكتبها الحفظة لأن الله جل وعلا يقدرهم على ويأمرهم ويبين لهم ذلك الأمر، إذن يكتبون كل شيء، فالصادق من الكاذب والمخلص من المرائي وغير ذلك من الأمور، الكل يكتب. قال الشيخ: قال ويستثنى ما تجاوز الله جل وعلا لهذه الأمة عنه. ماذا تجاوز عن هذه الأمة؟ الخطأ النسيان وما استكره عليه كما جاء في الحديث. طيب المسألة الثانية قال الذي يظهر أن الملائكة الكتبة غير الحفظة، فالحفظة يحفظون الإنسان والكتبة فإنهم يحفظون عليه، فحفظ ابن آدم هذا العمل الملائكة الذين يتعاقبون، وأما الحفظ على ابن آدم فهذا عمل هنا الكتبة. الكتبة وهم اثنان، أحدهم للحسنات، ولو قيل أحدهما للحسنات، والآخر للسيئات. وأما الحفظ فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم أربعة يتعاقبون في الليل والنهار. إذن ماذا عندنا هنا؟ عندنا أن في المسألة قولان. القول الأول أن الحفظ الذين جاءوا في الحديث الأربعة الذين يتعاقبون، واضح، هم أنفسهم الذين يحفظون العبد. قال تعالى يحفظونهم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. والله تعالى قال ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت وفته رسلنا وهم لا يفرطون. فالحفظة يحفظون. هل الحفظة هم أنفسهم يحفظونك ويكتبون عليك؟ هذا ما ذهب إليه الشارح ابن بالعز رحمه الله تعالى تبعا لآخرين، لأن الحفظة هم أنفسهم الذين يكتبون، هم أربعة. قال الحفظة أربعة، اثنان يكتبان واثنان يحفظان. لكن الشيخ هنا قال الظاهر أن هؤلاء الذين يتعاقبون ويتناوبون الحفظ فقط، أما الكتبة فلا يفارقان العبد، فيكون الحفظ شيء، واضح، والكتبة شيء آخر. فهمت المسألة؟ واضح؟ نعم. طيب المسألة الثالثة قال الإيمان بالكتبة يقتضي الإيمان بأنهم يكتبون في صحف، ومنهم من يكتب الحسنات ومنهم من يكتب السيئات. ولهذا من جميل القول ما قاله بعض السلف، قال لو كنت تشتري الورق والأقلام للملائكة كي تكتب ما تقول لم تنعت عن كثير من القول والكلام. لو كنت تعلم، لو كنت أنت الذي تشتري لهم ليكتبوا كنت سكت عن كثير من الكلام. قال وهذه الكتابة هي التي تجمع على العبد، يعني يوم القيامة تجمع هنا بالضم. قال وهي كتابه الذي يجمع معه في عنقه إذا أدخل القبر، وهو الذي جاء فيه قوله تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. وقد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى قال أو غيره قال لقد عدل فيك من جعلك على نفسك حسيبا، والأمر كما قال الله تعالى لا ظلم اليوم. قال وهي الصحف التي يحاسب الله بها العبد. فعلى هذا فالإيمان بالكتبة يجعل العبد إلى غير ذلك. إذن هذه الصحف هي التي تكون يوم القيامة. طيب هل توزن هذه الصحف؟ ما الدليل على أنها توزن؟ حديث البطاقة. نعم هذا هو حديث البطاقة. فالوزن يكون للعامل والعمل وصحائف العمل. تحفظ النظم؟ والوزن في أصح قول للعمل وعامل وصحفه نلت الأمل. لمن هذا؟ نعم له هو. إذن هذا الأمر يجعلك تعظم الله جل وعلا. وقد مر معنا لو تذكرون أن الشيخ نوع الكلام على أثر الإيمان بأركان الإيمان الستة، والملائكة ذكر في موضع أن لما ذكر أن الملائكة لا يعبدون ذكر أن من أثر هذا أن هذه الملائكة على عظم خلقها وعلى قدرتها، حتى أن جبريل قلب قرية بجناح، واضح الأمر؟ ولو 600 جناح سد الأفق. وغير ذلك من هذه القدرة العظيمة، هؤلاء الخلق إذا رأيتهم خاشعين متذللين خاضعين لله جل وعلا، علمت أن الإنسان الذي هو دونهم في الخلق بكثير من جهة القوة والقدرة، لأن الله تعالى لما وصف جبريل قال ذو مرة فاستوى، وقال تعالى وصفه بالقوة سبحانه وتعالى في أكثر من موضع، فمع هذا خاضع وخاشع لربه. قال تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تكلم الله بالأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لأمر الله لقدرة الله لقول الله، نعم خضعانا لقول الله. فمر معنا من كلام الشيخ في الإيمان على الملائكة أن من أثار الإيمان بالملائكة هذا، أن هؤلاء القوم على قدرتهم والخلق فهم خاشعون متذللون خاضعون، فكيف بنا نحن ونحن دونهم بكثير من حيث قوة القوة والقدرة. وهنا نوع الأمر فزاد أمر آخر من الإيمان، وهو أن الإيمان بالكتبة قال يجعل العبد حريصا ألا يسود صحائفه إلا بالخير، وهذا من أثر الإيمان بهذه الملائكة. قال وإن حصل منه سوء فيكثر من الاستغفار والإنابة وعمل الحسنات الماحية، وهذا من نتائج الاعتقاد الصحيح، لأنه إذا فعل العبد سيئة أراد الملك كتابتها فقال له الآخر الذي يكتب الحسنات انتظر لعله يحدث توبة، فينتظر فيمهل العبد، فإذا لم يحدث توبة كتبت عليه. فإذا تذكر العبد هذه الأمور فربما بعد أن قارف الذنب ينتهي ويرعوي ويرجع إلى ربه. وما أجمل قول عبد القاهر البغدادي رحمه الله تعالى صاحب الفرق بين الفرق، حيث قال يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف، أبشر بقول الله في آياته إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. نعم اقرأ. ونؤمن بال... قال الإمام الطحاوي رحمه الله ونؤمن بملك الموت الموكل بقضي أرواح العالمين. نعم، إذن بعد أن ذكر مسائل الحفظة وما فيها من المسائل الجيدة والجليلة قال ونؤمن بملك الموت يعني الطحاوي الموكل بقبض أرواح العالمين، وهذا ما زال الكلام في باب إيش الإيمان بالملائكة، لأن ملك الموت أحد هذه الملائكة. قال الشيخ هنا وفقه الله قال يريد الطحاوي رحمه الله بهذه الكلمة أن يقول إن أهل السنة والجماعة مسلمون للنصوص فيؤمنون بملك الموت وأنه يقبض الأرواح وأنه موكل بها. إذن عندنا ملك الموت له أمور، أولا اسمه ملك الموت، علمنا بهذا بأن تسمية عزرائيل لا تصح وأنها من كلام بني إسرائيل، والله جل وعلا قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فسماه ملكا للموت. الأمر الآخر أنه يقبض الأرواح ويأخذها، قبض الروح خروج الروح من البدن، ويأتي كلام على هذا إن شاء الله تعالى. قال وأنه موكل بها، هذه مهمته، والملائكة لكل وظيفته، وهذا له هذه الوظيفة العظيمة وهي قبض أرواح الناس، والله جل وعلا سخره وأقدره على هذا الأمر، ولو مات في اللحظة آلاف الآلاف. ومن كفر بملك من الملائكة فكأنما كفر بجميع الملائكة، لأن إنكار النص كفر، نبه على هذا الشراح، أن من كفر بواحد كفر بالكل. ولهذا الطحاوي هنا ذكر الكرام الكاتبين وذكر هؤلاء، والحكم في الباقي نفس الحكم. سيذكر أيضا منكر ونكير يعني سؤال القبر وغير ذلك. فمن أنكر ملكا فقد أنكر الجميع، لكن ينبغي أن يعرف، لأن مر معنا القدر الإجمالي الذي يصح به الإيمان، ثم العبد يرتقي على حسب ما بلغه من العلم. فمن أنكر بعد بلوغ النص فكفره يكون من جهة إنكار وجحود وجحد النص. قال الشيخ هنا قال وها هنا مسائل. المسألة الأولى ملك الموت، قال جاء ذكره مفردا وفي موضع آخر مجموعا قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وقال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قال وهؤلاء الرسل هم أعوان ملك الموت وجنوده. والشيخ لم يكمل الثالث لأن الله جل وعلا تارة نسب الموت إلى نفسه. في أي آية؟ الزمر. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ففي هذه الآية نسب الموت لمن؟ نفسه. طيب قل يتوفاكم ملك الموت نسبه لمن؟ ملك الموت. وقوله جل وعلا توفته رسلنا نسبه لي؟ الأعوان. أحسنت. فكيف الجمع بين هذا وهذا؟ هذا نبه عليه الشارح والشيخ هناك ذكره باختصار. نعم، نسبته إلى الله يعني هو الذي يعني أمر. أحسنت. كل شيء بأمر الله وبإذنه، فنسبته إلى الله جل وعلا من جهة أن الله جل وعلا هو الذي أقدرهم وأمرهم على ذلك. نسبته لملك الموت لأنه الملك الموكل، موكل وهو الذي يقبض الروح. ونسبته للأعوان، الشراح هنا إذا ذكروا قالوا نسبته للأعوان لأن في حديث البراء بن عازب المعروف في المسند والسنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت له ملائكة للحديث، قال ثم إذا قبضها ملك الموت لا يتركونها في يده طرفة عين ويرفعونها، روح المؤمن تصعد، أما الكافر فلا تمر السماء الأولى ثم تلقى في قبره. وتلا قول الله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الريح أو تهوي به الطير، نعم فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق في الحج، يعني في سورة الحج. طيب هذا الشراح يذكرون هذا الأمر بأن نسبت الوفاة إلى الرسل من جهة أنهم لا يتركونها في يد ملك الموت بعد أن يقبضها. لكن مرة ولكن نسيت أين، بأنهم قالوا أيضا ينسب للأعوان لأنهم يعينونه في قبضها، فإذا لأن الروح تبدأ من أسفل ثم ترتقي حتى تخرج من أين؟ من البصر. نعم من العين، من العينين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الروح إذا خرج تبعها البصر فهي تخرج من هنا ويشخص العبد هكذا، نسأل الله حسن الخاتمة. فبعض كنت سمعت ممن ألف بين هذه المسألة ذكر هذا، لكن الشراح نكتفي بما قاله الشراح، إذا ذكروا الرسل قالوا أنهم لا يتركونها في يده بعد الموت، واضح الأمر. ولكن حتى الآخر إن صح فهم أيضا أعوانه لأنهم هم يعينونه في الروح، لكن القبض الأخير يكون له، واضح الأمر. لكن بما أن الشراح اكتفوا بهذا فنكتفي بأنهم أعوانه من جهة ما يقع بعد قبض الروح، والله أعلم بالصواب، ومن وجد هذا فليفدنا به. هذا الذي ذكرت الأول لأن مرة معي وكن نسيت. المسألة الثانية قال متى تقبض الملائكة الروح؟ هل هو بأمر مجدد من الله جل وعلا أو إذا انتهى الأجل المكتوب في صحفهم؟ ثم قال الشيخ قال الذي يظهر أنهم موكلون، والموكل يقبض الروح بأمر الله جل وعلا الذي وكله. ماذا فهمتم من هذا؟ يعني لا يذهبون بمجرد علمهم بالأجل. نعم. بل يذهبون بأمر الله عز وجل، إذا أمر الله عز وجل يذهبون. نعم. ولهذا هنا الاختصار يجعلك محتار في أي القولين تختار، لأنه يحتمل هذا وهذا. وفي الأصل الشيخ قال والمختار هو القول الأول، يعني لو أن المختصر وفقه الله ذكر لنا هذه الجملة فقط لجعلنا في حيرة، لأن في الأصل الشيخ قال والمختار هو القول الأول، فحتى لو أشكل عليك تعلم أن عندك قولان، في القول الأول هو المختار بأنه الذي يظهر. نعم، لكن انظر قال الذي يظهر أنهم موكلون، والموكل يقبض الروح بأمر الله جل وعلا الذي وكله، هو يتعين الأول إذن وإن كان يعني يترجح. نعم تفهم أن الأول، لكن أيضا مشتبه لأن الله وكله. مرة معنا أن كما أقدرهم على الآخر هنا وكلهم، فربما تقول بأنهم وكلوا يعلموا. أنا أقول مشتبه، لكن لو أن المختصر قال الأول هو المختار، بأن الله جل وعلا إذا حان الأجل يأمرهم أمرا مجددا. واضح يا إخوة أنه يأتي أجل فلان، نسأل الله حسن الخاتمة، فالله جل وعلا يأمرهم بقبض فلان. وكم من إنسان يموت في كل لحظة والأمر هكذا متجدد دائما، وما يعلم جنود ربك إلا هو. والأمر الآخر أن الله جل وعلا هنا تعلم أن كلمات الله جل وعلا الكونية لا تنفد. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكلمات الله جل وعلا الكونية كثيرة. قال بعدها، قال المسألة الثالثة، توكيل الملائكة بقبض الأرواح لا يعني أن الله جل وعلا غائب أو قاصر، تعالى الله وتقدس، ولكنه جل وعلا خلق الملائكة وجعل لهم هذه المهمة وغيرها للتعبد، لا لنقص في ملكوت الله جل وعلا أو في صفاته، بل هو الكامل ذو الصفات الكاملة سبحانه. وهذا الذي ترون كل هذه المسائل أغلبها لم يذكرها الشارح يعني ابن أبي العز، ولهذا لا يستغني طالب علم بحال من الأحوال عن هذا الشرح أبدا. كثير من المسائل لا يطرقها الشارح أبدا، والشارح ربما أطال النقل في مسألة واحدة، والشيخ يأتي في صفحات قليلة بمسائل عجيبة ينبغي لك أن تبحث كثيرا حتى تجدها في مظانها. فهذه المسألة أيضا من مسائل التوحيد، أن الله جل وعلا ليس قاصرا على قبض الأرواح، لكن الله جل وعلا جعل هذه الأمور للتعبد، فالملائكة يعبدون الله جل وعلا بهذا الأمر، ولبيان عظمته وقدرة خلقه وحكمته في خلقه سبحانه وتعالى، وإلا فهو ذو الصفات الكاملة سبحانه وتعالى. فإسداء المهام للملائكة من باب زيادة في إقامة الحجة على الخلق أيضا. ولهذا هل الله جل وعلا قادر على أن يحاسب الناس وإن لم يكتب الملائكة شيئا؟ قادر سبحانه وتعالى في لحظة أن يحاسب الكل، كما أنه في لحظة يرزق الكل، لكن زيادة إقامة الحجة على الخلق، فيكتب هذا في الرحم عندما تكون في الرحم، ويكتب من قبل في اللوح المحفوظ، ويقدر عليك شيء في السنة، ويقدر عليك حتى في اليوم. واضح؟ والملائكة تكتب، وكل هذا فرع ما في اللوح المحفوظ. كل هذا لماذا؟ ومر معنا، من زيادة إقامة الحجة على الخلق. ولهذا لن يجادل أحد يوم القيامة إذا رأى ما قدم. قال تعالى في قال وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال الشاعر اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان فلما قرأت ولم تنكر قراءته أقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى المليك خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصر النادي عطشانا إلى آخر الأبيات. الحاصل أن هذا من باب إقامة الحجة، ولهذا مما يعظم توحيد الله وإعظامه في القلب وتكبيره هو التوحيد ودراسة الاعتقاد، فإنه يجعل الإيمان في القلب يرسخ. ولهذا ضرب شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الصورة البديعة في آخر الحموية، قال وعقيدة أهل السنة في ثباتها ورسوخها هي من قول مأخوذة من قول الله تعالى ككلمة طيبة، ككلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فكعقيدة أهل السنة هكذا ثابتة ثبوت هذه الشجرة، فهي الكلمة الطيبة، نسأل الله تعالى أن يختم لنا بها. المسألة الرابعة، قال لفظ العالمين يريد به من له روح من المكلفين، لأنه قال الموكل بقبض أرواح العالمين، من هم؟ قال من له روح من المكلفين، وذلك دلالة ظاهر الآية على ذلك، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فالخطاب للمكلفين من الجن والإنس. فهنا قبض الأرواح من طرف ملك الموت هذا مخصوص بالإنس والجن المكلفين. وسألت مرة نسيت من أحد المشايخ في الحيوان هل يقبض روحه ملك الموت؟ قال لي الله أعلم لا نعلم من ذلك شيئا. هكذا فينبغي الاقتصار على ما ورد في النص أنه الذي ورد هو هذا أن ظاهر الآية أن قبض ملك الموت للأرواح إنما هو لماذا؟ للمكلف من الإنس والجن، لأن سياق الآية على هذا. قال ولفظ العالمين اسم لكل ما سوى الله جل وعلا، ولكن أريد به هنا الخصوص كقوله أتأتون الذكران من العالمين. فلا يظن أن الإنسان أنه العالمين هنا يقصد به الطحاوي الكل حتى الملائكة وسائر المخلوقات، لا، بل هو العموم الذي يراد به الخصوص، وهذا معروف في الأصول العموم الذي يراد به الخصوص على أحد الأقوال كقول الله جل وعلا تدمر كل شيء بإذن ربها، معروف أن هذا لا يمكن أن يراد به الكل، دليل ما بعدها من الآية فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، وكقول الله جل وعلا الله خالق كل شيء، هذا من العموم المراد به الخصوص لأنه لا يعقل أن يكون من هذا صفات الله جل وعلا. وأيضا من العموم الذي يراد به الخصوص الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فإن ظلم تفيد العموم هنا لأنه نكر في سياق النفي فتفيد العموم، لكن الحديث بين أن المقصود به الشرك فيكون من باب العموم الذي يراد به الخصوص، وهذا معروف في الأصول. فالشيخ هنا قال هذا منهم كقول جل وعلا أتأتون الذكران من العالمين، والمقصود أنهم كانوا يأتون الذكران من الكل أم من الإنس فقط؟ لا، من الإنس فقط. قوم لوط من الجن أنا لا أدري، كنت تدري. طيب قال فمعلوم أن الجن والملائكة لا يدخلون هنا، لأن بعدين أجاب مع الجن أنا لا أعلم، اللهم إن كان جنهم مثلهم عياذا بالله. طيب إذن هنا، إذا هنا انتهى كلام الشيخ، وقال في الأصل الشيخ صالح وفقه الله تعالى، قال في الأصل، قال ذكر الشارح هنا، وهذه نجعلها كمقدمة لما سنقرأ، قال ذكر الشارح يعني ابن بالعز هنا كلاما طويلا في الكلام على الروح والنفس وغير ذلك من البحث أو البحوث التي فيها استطراد إلى آخر ما قال. يعني الشيخ صالح وفقه الله لم يذكر هذه المباحث، لكن من باب الفادة الإفادة، لكن على وجه السرعة نقرأ خلاصة ما ذكر ابن بالعز من المباحث، لأن ابن بالعز عند قوله الموكل بقبض أرواح المؤمنين العالمين عفوا ذكر مباحث كثيرة جدا، وهو قد نقلها بحرفها من إيش؟ كتاب الروح، من كتاب الروح لابن القيم، وبعضها من المجلد الجزء الرابع من مجموع الفتاوى. وكتاب الروح لابن القيم كتاب عظيم جليل القدر. أخطأ من علماء السنة من قال أنه يظهر أن ابن القيم ألفه إما قبل أن يلتقي بشيخ الإسلام، أو أن ابن القيم لم يؤلفه وإنما نسب إليه خطأ، وهذا غلط يقينا، لأن ابن القيم في كتابه الروح عزى في أكثر من موضع، ربما 5 مواضع أو أقل، إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ودعا له بالرحمة، فكان هذا بعد موت شيخه. واضح يا إخوة؟ وهذا الكتاب من قرأه يعلم نفس ابن القيم فيه، على أمور إن انتقدها عليه من انتقد هذا أمر آخر، أما نفس ابن القيم نفس، وينقل نصوصا عن الفتاوى موجودة في الفتاوى في الخلاف في خلق الروح وكذا بالحرف من الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، والذي يعرف نفس ابن القيم نفس ابن القيم، لكن من قال هذا من علمائنا فإنما لتحسين الظن بابن القيم رحمه الله تعالى، لأنه ربما انتقدت عليه بعض المواطن، واضح، لكن الكتاب يقينا أنه لابن القيم رحمه الله تعالى، وقد حقق هذه المسألة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه ابن القيم حياته موارده، حياته أثاره وموارده. المبحث الأول اختلف العلماء في حقيقة النفس ما هي، وهل هي جزء من أجزاء البدن أو عرض إلى غير ذلك. طيب، وخلاصة الأمر أن أجمعت الرسل على أنها محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة. النفس والروح سيأتي الخلاف بينهما وأنهما قد يجتمعان وقد يفترقان، لكن النفس والروح كلاهما مخلوق بإجماع الرسل. قال واتفق أهل السنة والجماعة على أنها مخلوقة، وإلا لا قارنت الخالق فهي تصبح أزلية، وهذا لا يعقل بحال، وهذا إنما يأتي من الفلاسفة وأتباعهم. فالروح مخلوقة بماذا؟ بالاتفاق. طيب الأمر الثاني أن إضافة الله جل وعلا للروح من روحنا وغير ذلك إنما هو من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، إن كان المقصود بالروح هذه المخلوقة، وإلا إن كان المخلوق المقصود بالروح الأمر فيكون من باب صفة الصفة إلى موصوف، لأن الروح الأمر. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فهنا الروح المقصود به القرآن والوحي، فهنا هو كلام الله جل وعلا، واضح؟ طيب المسألة الأخرى، اختلف في الروح هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده، والخلاف هنا طويل ينظر في موضعه، لكن اعلموا أن المسألة موجودة. أيضا مما اختلف فيه أن إطلاق الروح هل هو يكون خاص بالجسد، الروح تطلق على الروح فقط، عفوا الإنسان هل هو مركب من الجسد والروح، أم الإنسان يطلق على الجسد دون الروح؟ والحق أن الإنسان اسم له، الإنسان اسم للروح والجسد، وقد يطلق على أحدهما بقرينة. واضح الأمر؟ إذن لما قلنا الإنسان روح وجسد، هذا هو اجتماعهما، فإذا مات الإنسان تتكلم على روح وتتكلم على جسد، أما في حال الحياة فالروح والجسد يركبان شيئا وهو الإنسان أو الجسم إن شئت. والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل أن النفس جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء. ولهذا اختلف في أمر وهو مستقر الروح، أين هي؟ قال بعضهم في القلب، قال بعضهم في غير ذلك. والصحيح أن الروح جسم نوراني مبثوث في كل عضو، فبما أن الإنسان حي فكل عضو فيه الروح، فإذا مات انفصلت الروح عن الجسد، واضح؟ فموضعها أين الروح؟ في كل، ولهذا هي تأخذ صورتك أنت، فكل إنسان روحه تأخذ صورته. ثم ذكر قال وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح هل هما متغيران أو مسماهما واحد، فالتحقيق أن النفس تطلق على أمور وكذلك الروح. ثم قال فالنفس تطلق على الروح، لكن غالبا ما يسمى نفسا إذا كانت متصلة بالبدن، غالبا النفس والروح إذا كانت الروح في البدن، نحن الآن في حالة الحياة النفس والروح بنفس المعنى، واضح؟ لكن قد تطلق النفس على أمور، منها العين، فلان به نفس، نفس أي عين، وتطلق النفس على الدم، ما لا الفقهاء يقولون ما لا نفس له سائلة، وتطلق على غير ذلك. والروح أيضا تطلق على أمور، على الوحي وعلى جبريل وعلى أمور أخرى، واضح؟ إذن النفس والروح يطلقان على نفس الأمر حال الحياة، وربما كان للنفس إطلاقات غير إطلاقات الروح، واضح الأمر؟ ولهذا ظهر الاختلاف، لأن كل واحد يأخذ معنى النفس في معنى، ولو جمعت المعاني تجد أن النفس بمعنى الروح إذا كانت في الجسد، لكن بعدين كل واحدة لها إطلاقات. ثم قال واختلف الناس هل تموت الروح أم لا، وهذا خلافات طبعا طويلة، والصواب أن يقال موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها، فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت. إذا كان تقصد موت الروح، انفصال الروح عن الجسد، هذا صحيح لا مشاحة في الاصطلاح، لكن إن كان يقصد أنها تفنى بالكلية قال فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب. يعني لو أن إنسان قالك هل تموت الروح، قل ماذا تقصد بموت الروح؟ إذا كان تقصد بموت الروح انفصال الروح عن البدن، نعم كموت الإنسان، لكن إذا تقصد بفنائها هذا غلط. ولهذا يؤثر عن عمر بن عبد العزيز قال: يا ابن آدم إنك ما خلقت للفناء، إنما خلقت للأبد والبقاء، ولكن ننتقل من دار إلى دار. وصدق رحمه الله من هذه الجهة. واضح؟ طيب، نعم، هذا تقريبا ما ذكره من مباحث، ومن أراد التفصيل فليرجع إليه، وهو كما قلت مأخوذ من كتاب الروح لابن القيم، ومن كلام منتشر في الفتاوى، خاصة في الجزء الرابع فيما أذكر في آخره، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد نقل كلام الكل بأسلوب حسن وبجمع طيب السفاريني رحمه الله تعالى في أول كتابه البحور الزاخرة في أخبار الآخرة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.